أثر فيه فاختلف عقله فانتهت عليه أمره. وقال من غيره منصورا أي مخلوعا كانوا إليه فأنا تسحرون أي من أين تؤذون. وقال بعضهم منصورا أي له سحر سحر يعني رئة فهو لا يستغني عن الطعام والشراب فهو ذكر مثلكم وليس بمال. رد الله بقوله انظر كيف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا كما قال تعالى نحن اعلم بما يستمعون به اذ يستمعون اليك واذ هم نجوى اذ يقول الظالمون ان تستمعون الى رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. قال المفسرين ضربوا لك الامثال قالوا فيها تلك الاقوال واقترحوا لك تلك الصفات والاحوال النادره للعبوه المشتركه بين انسان وملك والقاء كنز عليك من السماء وغير ذلك فبقوا متحيرين ضلالا لا يجدون قولا يفتخرون عليه او فضلوا عن الحق فلا يجدون طريقا اليه. والاظهر عندي في معنى الايه هذا الكلام الكبير ما قال الرجل واحد من ان معنى ضربوا لك الامثال انهم تاره يقولون انك ساحر فلم يستفسر بمنكره فانظر كيف ضربوا لك الامثال المقصود بالامثال ايه اقتراحات التي تدرجوا فيها ملك ثم رسول نبوءه مشتركه بين الملك والرسول ثم يعني يرفع عليه كنز من السماء ثم تنزلوا اليه لما يدخلون منه هذا هو المقصود ايه انظر كيف ضربوا لك الامثال في هذه الاقتراحات. التنفيذ رحمه الله تعالى يقول لك يرجح المقصود انظر كيف ضربوا لك الامثال هو انهم تارة يقولون انك كساحر وتارة مسحور وتارة مجنون وتارة شاعر وتارة كاهن وتارة كذاب. ومن ذلك ما ذكر الله عنه في قوله هنا وقال الذين كفروا ان هذا الا اسم للثراء فعاد عليه قوم اخرون وقوله وقالوا اساطير الاولين اكتفى لها فهي تمنى عليهم كره نعطي وقوله وقال الظالمون ان تستمعون الى رجلا مذكورا انظر كيف ضرب لك الامثال فضلوا عن طريق الحق لان الاقوال التي قالوها والامثال التي ضربوها كلها كذب وافتراء وكفر مخلد في نار جهنم فالذين قالوها هم اضل الضالين فلا يستطيعون سبيلا. اظهر الاقوال في قوله فلا يستطيعون سبيلا اي طريقا الى الحق والصواب فنكمل البضاعه هنا كقوله ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون وقوله الذين كانت اعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا بل كذبوا بالساعه واعتدنا لمن كذب بالساعه سعيرا اي انكروا القيامه من اصلها لانكارهم البعث بعد الموت والجفاء وانه جل وعلا اعتد ان هيئ واعد لمن كذب بالساعه لمن انكر يوم القيامه سعيرا اي نارا شديده الحميم يعذب الكافر بها يوم القيامه. قوله تعالى بل كذبوا بالساعه واعتدنا لمن كذب بالساعه سعيرا يدل على ان التكذيب بالساعه كفر مستوجب لنار جهنم كما قال تبارك وتعالى ان هؤلاء لا يقولون ان هي الا موتتنا الاولى وما نحن بمنكرين هذا كقولهم بيان مثل قوله ايه بل كذبوا بالساعه وقوله تعالى قال من يحيي العظام وهي رميم اما الحكم عليه في الكفر فكقوله تعالى واذا قيل ان وعد الله حق والساعه لا ريب فيها قلتم لا ندري ما الساعه ان نظن الا ظنا وما نحن بمستيقنين الى قوله ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. ومن ذلك قوله تعالى وان تعجب فعجب قولهم فاذا كنا ترابا فانا لفي خلق جديد اولئك الذين كفروا بربهم واولئك الاغلال في اعناقهم واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. فاي انكار في البعض هو في الحقيقه انكار للساعه كما قال تعالى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فترجى اي تهلك عدم ايمانك بها. نعم وقال تعالى وما يغني عنه ماله الى ترجى يعني الى هلك. وقال تعالى واما الذين كفروا وكذبوا باياتها ولقاء الاخره فاولئك في العذاب محضرون. ايضا بل كذبوا بالساعه هذا الإبراق، بل هنا للإبراق الانتقالي، بل كذبوا بساعتي وأعتدنا لمن كذب بساعتي سعيرا. فكان تفسير الآية العاشرة يقول تعالى تبارك بعدما قال انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك فجورا، أي إن شاء جعل لك خيرا مما قال، وهو أن يجعل لك مثل ما وعدك في الآخرة من الجنات والفجور، ولكن فرق حكمته ذلك ليكون الرزوق للحق لا للمال. يعني الله قادر على أن كل النعيم الذي أعده للنبي عليه الصلاة والسلام في الآخرة يعزل له هنا في الدنيا، وهو خير وافضل لما اقترحوه او تكون له الجنه ياكل منه. لكن الله عز وجل لم يفعل ذلك مع قدرته عليه ليصل الرزوق للحق وليس للمال، يكون ايمانهم بك ليس لاجل هذا المال ولا الدليل الحسي في نظرهم، وانما يكون لاجل كونه حقا، وليصدع بان الامر مبني على النظر والاستدلال. فأمر الإيمان يبني على التفكر والتدبر والنظر والاستدلال، لا ما يلهي المشاعر والخيال مما يتطرق إلى السبب في البلاد، فسبحان الحكيم المتعال. من كذبوا بالساعة واعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا، أي نارا شديدة للسعار أي التلقي والانتهاك. ثم وصف تعالى السعير بقوله إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيبا وكثيرا، أي إذا كانت بمرأة منهم يعني وكانت قريبة منهم ونسبة رؤيتي إليها لا إليه. تأملوا هذا، إذا رأتهم يعني بالنار هي التي سوف تراهم يوم القيامة، إذا رأتهم من مكان بعيد فنسبة رؤيتي إليها لا إليهم للإيمان بأن التغير والزفير منها لهيجان غضبها عليهم عند رؤيتهم إياها. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيبا وزفيرا، لكن لو قال إذا رأوها من مكان بعيد سمعوا لها تغيبا وزفيرا يحتمل أن التغير والزفير لا علاقة بإذن، هم رأوها وهي كانت تتغير، الغير على ما لا ندري. لكن لما قال إذا رأتهم بمجرد النار ويجد بجد الله تراهم من مكان بعيد تتغير حقبا عليهم وسوخا من الاتهامين والإحراقين، فهذا يعني معنى أو هذا يعني حكمة قولي إذا رأتهم إن النار تحب وتبدو إذا رأتهم من مكان بعيد تتغير عليهم لكفرهم بالله وتتغير وتذكر لأجل أن تنتهكهم، فهذا يعني المعنى إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيرا وكثيرا، أي إذا كانت بمرأة منهم أي قريبة منهم ولفة رؤية إليها لا إليهم للإيذان بأن التغير والكثير منها لهيجان غضبها عليهم عند رؤيتها إياهم من مكان بعيد. من هنا إشعار بأن بعد ما بينها وبينهم من المسافة حين رأتهم خارجوا عن حدود البعد المعتاد في المسافات المعروفة، وفيه مزيد تهويل لأمرهم إذا رأتهم من مكان بعيد مسافات غير مسافات المعتادة هنا في الدنيا سمعوا لها تغيبا وزفيرا. التغيب إظهار الغيب وهو أشد الغضب، وقد يكون مع طول كما هنا الغضب قد يكون معه طول القلب بإذن صوت وزفيرة، شبه صوت غليانها بصوت المغتاب وزفير، وهو صوت يسمع من جوفه. أي نعم. ثم قال تعالى وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين، مقرنين يعني قرنت أيديهم إلى أعناقهم بالثلاث، يعني الايدين مغلولة لكنها مربوطة بين معا تحت الأعناق كما سبق الكلام فيها في تفسير سورة ياسين. أي قرنت أيديهم إلى أعناقهم بالسلاسل. دعوا هنالك ثبورا أي هلاكا, يعني قرن وثبورا يعني وهلاكا, أي نادوه نداء المتمني الهلاك ليسلكوا مما هو أشد منه. واضح يعني يا هلكة يا هلكة, كانوا بيزالوا الهلاك الموت, يعني يا هلكة احفظ تعالى فهذا أوان يريدون النظر. فهذا معنى دعوا ذلك الدبورة يدعون على خطب الهلاك, كأن الإنسان صار الهلاك صار شيء ينادوه يحضر حتى يحل به ويستريح من هذا الإيه العذاب. دعوا هنالك ثبورا أي هلاكا أي نادوه نداء المتمني الهلاك ليسلبوا مما هو أشد منه, كما قيل أشد من النوم لا يتمنى معه النوم. فيقال لهم الجواب لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا, يعني الثبور والهلاك الذي بكم هو ليس ثبورا واحدا تموت وتستريحون, لا هذا ثبور متعدد متلون يعني لكثرة أنواعه المتوالية, فإن عذاب جهنم ألوان وأثانين. أو ثبورا كثيرة كثرة باعتبار تجدد أفراده وإن كان منتقلا, أو كثرة عناية عن دوامه لأن كثيرة شأنه ذلك, كما قيل في رجله وفاتحة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. وقيل وصف الثبور بالكثرة بكثرة الدعاء أو المدعو إليه, ثبورا كثيرا لأنهم سوف يظنون يدعون يتمنون الهلاك ولا يأتيهم الهلاك وما هم بميتين. أيضا يقول العلامة السنتيسي رحمه الله تبارك وتعالى في قوله عز وجل إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها ترنما ونفيرا, يبين تعالى أن النار يوم القيامة إذا رأت الكفار من مكان بعيد يعني من عرفات المحشر استقصى غيرها على من كفر بربها وعلى زفيرها, فسمع الكفار صوتها من شدة غيرها وسمعوا زفيرها. ما ذكره الله سبحانه وتعالى هنا في هذه الآية الكريمة بينهم بقوله إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تقول فكاد تميز من الغيظ, فهي كان بعضها ينتصر من بعض من شدة غيرها على من كفر بالله تبارك وتعالى, فكان تميز من الغيظ تتقطع وتنفصل أجزاء من شدة الغيظ. لماذا؟ حقا وغضبا على من كفر بالله. وللعلماء في معنى الكثير والشهيق سمعوا لها شهيقا وهي تقول, وفي هذه الآية وضحها من الكثير لهما أقوال في هذا أقربها أنهما يمثلهما معا صوت الحلال في نبيه, يعني أوضح ما يفرح به الكثير والشهيق صوت الحمار, فأوله كثير وآخره الذي يرمزه في صدره شهيقا. والأظهر أن معنى قوله تعالى سمعوا لها تغيبا أي سمعوا غليانها من جدة الغيب, ولما كان سبب الغليان التغيب ولما كان سبب الغليان التغيب أطلقه عليه, وذلك أسلوب عربي معروف. قال بعض أهل العلم سمعوا لها تغيبا أي أدركوه, والإدراك يشمل الرؤية والسمع. وقال القرطبي قيل المعنى إذا رأتهم جهنم سمعوا لها صوت التغير عليهم. يقول اعلم ان التحقيق ان النار تبصر الكفار يوم القيامه كما صرح الله سبحانه وتعالى هنا في هذه الايه الكريمه, النار ترى وتبصر يوم القيامه كما قال هنا اذا راتهم من مكان بعيد, ورؤيتها اياهم من مكان بعيد تدل على حده بصرها مكان بعيد, وبعدين كلمه من مكان بعيد تشير الى تفاوت المسافات ما بين الايه هنا في الدنيا والمسافات في الاخره, طبعا مسافات بعيده جدا, فالنار تنظر من مكان بعيد وبقياس مسافات الاخره هذا معناه انها حديده البصر, انها لها بصر وبصر ايه حاد, فبصرك اليوم حديد. كما ان النار تتكلم كما صرح الله به في قوله يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد, والأحاديث دلت على ذلك كثيرا كحديث محاجة النار مع الجنة احسنت تقاطبت الجنة والنار, فقالت النار يا رب لا يكون لي سليم الظالمون والمتكبرون. وقال خلق الجنة وشركوا بالضعفاء إلى آخر الحديث. هذا يدل على أن الجنة تتكلم وأن النار تتكلم. كذلك حديث سكت النار إلى ربها فقال يا ربي أكل بعضي بعضا فأذن لها من نفسين نفس الكفاء ومن قبل الأكل الحديث. ويكفي لإثبات أن النار ترى ما جاء هنا في هذه الآية الكريمة أنها تراهم وأن لها تراجرا على الكفار وأنها تقول هل للنبي. واعلم أن ما يدعوه كثير من المفسرين وغيرهم من المفسرين العلم من أن النار لا تبصر ولا تتكلم ولا تعقاب ويزعمون أن ذلك كله من قبيل المجال أو أن الذي يفعل ذلك خبرتها كله باطل ولا معول عليه لمخالفته منصوصا الوحي الصحيحة بلا مستند. والحق هو ما ذكرناه. وقد أجمع من يعتد به من أهل العلم على أن النصوص من الكتاب والسنة لا يجوز صرفها عن ظاهرها إلا بدليل يجب الرجوع إليه كما هو معلوم في محله. وقال القرطبي في تفسير هذه الآية الكريمة إن القول بأن النار تراهم هو الأصح. ثم قال لما روي مرفوعا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من كذب عليه متعمدا فليتبوأ بين عيني جهنم مقعدا. قيل يا رسول الله أولها عينان؟ قال أولا سمعتم الله عز وجل يقول إذا رأيتم من مكان بعيد سمعوا لها ترجوها وزفيرا يخرج عنق من النار له عينان تبصران ولسان يمشي فيقول وكلت بكل من جعل مع الله إلها آخر فهو أكثر به من الطير ويقول يخرج عنق من النار له عينان كيف نظل نفاه المقطع به الطريق أو ما سمعتم الله عز وجل يقول إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيرا وزفيرا يخرج عنق من النار له عينان مبصران ولسان يمشي فيقول وكلت لكل من جعل مع الله إلها آخر فهو أفضل بهم من الطير بحبل السمسم فينتقمون. يعرف هذا العنق يعرفهم واحدا واحدا يلتقط كما يلتقط الخير حبل السمسم. وصححه ابن العربي وقال أي تفصلهم عن الخلق في المعرفة كما يفصل الطائر حتى السمسم عن الفرقة عن خفات الزراعة. وخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة مرفوعا يخرج عنق من النار يوم القيامة له عينان مبصران وأذنان يسمعان ولسان يمضغ فيقول إني وكلت بثلاثة لكل جبار عليم ولكل من دعا مع الله إلها آخر وللمخوضين. أي نعم وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. وإذا ألقوا منها مكانا منصوب على الضفير هذا ضفر مكانا وما ذكر هنا من أنهم يلقون في مكان ضيق من النار لأن النار والعياذ بالله هي كل ما لا تستطيع تخيله من عذاب او ما لا تستطيع تخيله فكما ان الجنه فيها لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فالنار والعياذ بالله فيها ايضا ما لا يخطر على البال من العذاب ولذلك يعني فيها كل ما كل ما نتخيل وليس فيها من عذابها الموجود في الدنيا الا الاسماك يعني مثلا الظلام مظلما الضيق هذا عذاب أن جاء النار ضيقة بأهلها والعياذ بالله. مثلا الجرف الجرف انظر كيف تكون مرض الجرف عذابا لصاحبه في الدنيا حتى هذا يعذبون به في النار. هل تعرفون الدليل؟ آية من القرآن سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار سرابيلهم من قطران الأخ الأعجم بالأخ يعني قطران معنا سرابيلهم من قطران لأن العرب كانت إلى أعصاب الجمال جرس لا جرس فيعالجونها به بأن تطلع بالقار قار الاسم هذا الجيل اللي هو اسم الزفت أو القار فيدهنوا جسمه به واضح فتخيل جمل لونه اسود لأنه مفضل للقار ثم تخيل هذا القار لو أنه كفت فيه النيران كيف يكون الحريق في هذه الحالة؟ فقوله تعالى سرابيلهم من قطران يعني أنهم أن في النار قطران فيه جرف لكن تستند بين جرف الدنيا وجرف النار وتستند القطران والقطران وتستند بين النار والنار. فإذا كل أنواع العذاب والعياذ بالله يعني موجودة في جهنم مما نتخيله وفوق ما نتخيله نجانا الله وإياكم منها. يقول تعالى وإذا أُلقوا منها مكانا ضيقا يعني يلقون في مكان ضيق كما قال تعالى إنها عليهم مؤصدة في عمد ممدد بعد الخروج في هذا الجحيم يغلق عليهم فلا يفتح أبدا إنها عليهم مؤصدة في عمد ممدد. وقال تعالى والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المسأمة عليهم نار مؤصدة أي مطبقة أبوابها مغلقة عليهم. ومن كان في مكان مطلق مغلق عليه فهو في مكان ضيق والعياذ بالله تعالى. وقد ذكر أن الواحد منهم يجعل في محله من النار بشدة كما يدق الودك في الحاجة يتفت فيه. وعن ابن مسعود أن جهنم تضيق على الكافر كتضييق الزج على الرمح الحديدة التي في أكثر الرمح لابد أن تتفت فيه وتكون ضيقة جدا. وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين أي في الأطفال بدليل قوله تعالى وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأطفال والأطفال الفنود. والأمر أن معنى مقرنين أن الكفار يفرن بعضهم إلى بعض في الأطفال والسلاسل. وقال بعض أهل العلم كل كافر يفرن هو وشيطانه. قال تعالى حتى إلى جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المفرقين فبئس القرين فاستدلوا بهذه الآية يقرن مع شيطانهم. وهذا أظهر من قول من قال مقرنين مكثفين ومن قول من قال مقرنين أي كلت أيديهم إلى أعناقهم في الأغلال. وإذا ألقوا منها مكانا مضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. قال ابن كثير الأظهر أن الثبور يجمع الخطر والهلك والويل والدمار كما قال موسى لفرعون وإني لأظنك يا فرعون مثبورا أي هالكا. وقوله تعالى دعوا هنالك ثبورا معنى دعائهم الثبور هو قولهم وثبورا يعنون يا ويل يا هلك تعالى احضر فهذا حينك وهذا زمانك. هذا معنى وثبورا يعني يا ويل ويا هلك تعالى احضر فهذا حينك وزمانك. قال ابن الصريح ومعنى قوله وادعوا ثبورا كثيرة انكم وقعتم فيما ليس ثبوركم فيه واحد لا تقولوا يا ويل ولا تقولوا يا ثبور لا قولوا يا ثبورا كثيرا. هذا تأكيد له أن الهلاك ليس هلاكا واحدا ده هلاك كثير. لماذا من كثير إنما هو ثبور كثير ليس ثبورا واحدا لا تدعو اليوم ثبورا واحدا وادعو ثبورا كثيرا. إما لأن العذاب أنواع وألوان كل نوع منها ثبور بشدته وفظاعته أو لأنه كلما نضجت جلودهم بزلوا جلودا غيرها فلا غاية لهلاكهم. ولو كان هناك واحد هيحصل هناك في السجن لكن هؤلاء كلما ماتوا أحيوا من جديد ليجسد لهم العذاب ليذوقوا العذاب كما قال تعالى كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. فهذا ثبور كثير العذاب متجدد ومستمر لا ينتهي. فيعني لك الله سبحانه وتعالى ان ينجينا ونذكر المسلمين من عذابه ونختصر الليل على هذا القدر نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فقد انتهينا بتفسير سورة الفرقان إلى قوله تبارك وتعالى من كذب بالساعة ونعتبر يعني من كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا أوتوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك شهورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. ثم قال تبارك وتعالى قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ونصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا. أي كان على ربك وعدا مسؤولا يعني حقيقا أن يسأل ويطلق ويتنافس فيه. هذا معنى قوله تعالى كان على ربك وعدا مسؤولا. مسؤولا يعني كبيرا وحقيقا أن يسأل ويطلق ويتنافس فيه. وما في على من معنى الوجود بامتناع الخلد في وعد الله تبارك وتعالى أن يرفض الحرف على كان على ربك على ربك كما في قوله كتب ربكم على نفس الرحمة تعالى حين معنى الإجابة فقل لك علي أن أفعل كذا وكذا يعني أن يقطع على نفسي كذا. فمعنى الوجود هنا طبعا لا يجب عن ربك سبحانه وتعالى شيء وإنما تعمل هذا اللفظ الكريم كان على ربك وعدا مسؤولا يعني لأنه يمتنع الخلف في حق الله أو في وعد الله تبارك وتعالى. يقول الفلسفي رحمه الله تعالى في تفسير هذين الآيتين أو في تفسير هذين الآيتين قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ونصيرا. التحقيق أن الإشارة في قوله أذلك راجعة إلى النار. أذلك يعني أذلك العذاب الذي سبق ذكره. أذلك راجعة إلى النار وما ينفعه الكفار فيها من أنواع العذاب كما قال تعالى وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. فالإشارة ذلك يعني هذا الذي ذكر خير أم جنة الخلد. فهذا هو الراجح أن ذلك راجع إلى النار وإلى ما يلقاه الكفار فيها من أنواع العذاب. وغير هذا من الأقوال لا يعول عليه كقول من قال إن الإثارة راجعة إلى الكلب أو يلقى إليه الكلب أو تكون له جنة يأكل منها فهذا قول مرجوح لا يصح احتمال الآن. وكقول من قال إنها راجعة إلى الجنات والفطور المعلقة على المبيئة في قوله تبارك وتعالى تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك فطورا. فالتحقيق إن شاء الله تعالى أنه لما ذكر شدة عذاب النار وقراعته قال أذلك العذاب خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون. وهذا ما وضحه قوله تعالى إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها شدة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون إلى قوله يضرعون. وفي قوله تعالى أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة. وفي هذه الآيات وأمثالها في القرآن إشكال معروف وهو أن يقال لفظة خير في الآيات المذكورة صيغة تفضيل لفظ خير صيغة تفضيل فأفضل خير أفعل تفضيل يعني أخير وكذلك أفضل. لكن حذفت همزتها لكثرة الاستعمال تخفيفا عند المقابلة لأن فلان أخير من فلان أو فلان أخر من فلان لماذا هذا هذان اللفظان يكثر استعمالهم فحذفت منهما الهمزة تخفيفا لكثرة الاستعمال فصارت خير وشر والمقصود بها افعل التوحيد. قال في الكافية وغالبا اغناهم خير وشر عن قولهم اخير منه واشر. واضح وغالبا أغناهم خير وشر عن قولهم أكثر منه وأكثر. يعني في غالب الأحوال والاستعمال الغالب أنهم استغنوا كلمة خير وشر كصيغة تفضيل عن قولهم أكثر منه وأكثر، كما قال تعالى في سورة النحل: الذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير، يعني أكثر. فإذا قوله تعالى ولدار الآخرة خير هذه صيغة تفضيل حذفت همزتها لكثرة الاستعمال حديثا كما أشرنا. والمعروف في علم العربية أن صيغة التفضيل تقتضي المشاركة بين المفضل والمفضل عليه فيما فيه التفضيل. يعني إذا قلت عليه أقوى من حسن هذا يفهم منه أنه يشتركان في صفة واحدة من صفة القوة، إلا أن المفضل أكثر في هذا الوصف وأفضل من المفضل عليه. كلاهما قوي لكن عليه يزداد ويعني يفضل على حسن في القوة. هنا إشكال في قول تبارك وتعالى: أذلك خير أم جنة الخلد التي ولد كنت تزورها. بناء على هذا الكلام يعني قد يقول قائل إن صيغة أخر التفضيل تقول اشتراك الاثنين في النار الخيرية، لكن الجنة تفضل على النار في الخيرية، يعني كأن النار فيها خير. واضح؟ فمن المعلوم أن المفضل عليه في الآيات المذكورة الذي هو عذاب النار لا خير فيه إلا الله، وإذا صيغة التفضيل فيها إشكال. والجواب عن هذا الإشكال من وجهين: الأول أن صيغة التفضيل قد تطلق في القرآن وفي اللغة مراد بها مطلق الاتفاق، مطلق الاتفاق لا تفضيل شيء على شيء. يعني أحيانا تستعمل في القرآن وفي اللغة العربية صيغة أفعال التفضيل ولا يفصل بها عن إطلاق اشتراكهما في الصفة، وأن أحدهما يعني يتفضل عن الآخر في هذه الصفة. لا، كان أحيانا تطلق ويراد بها مطلق الاتفاق بغض النظر عن وجود عن الاشتراك الطرف الاخر اللي هو المفضل عليه في هذه الصفه. نعم. الوجه الثاني ان من اساليب اللغه العربيه انه اذا ارادوا تحقيق شيء بالفضيله في دون غيره جاءوا بصيغه التفضيل. واضح؟ هذا من اساليب العرب، اذا ارادوا ان يخصصوا شيئا بصفه فيكون بصيغه التفضيل، يريدون بها خصوص ذلك الشيء بالتفضيل ولا يريدون بها التفضيل او الاشتغال في هذه الصفه. كقول حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه في البيت الذي يقال انه انقص بيت قالته العرب: اتهجوه ولست له بكفء فقد قتل ركما لخيركما ابتلاءه. اتهجوه اي اتهج النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولست له بكفء فتركما لخيركما ابتلاءه. فليبدا خيركما بهلاك فريقهما، اتهجوه ولست له بكفء فتركما بخيركما ابتلاءه. وكقول العرب: السخاء احب اليك ام السعاده؟ فتقول السعاده احب اليك، وانت لا تعني ان بين السخاء والسعاده انك تحب السخاء وتحب السعاده لكن تضبط السعاده اقوى. لا، انما تريد تخفيف السعاده فقط. وكقوله تعالى: قال رب السجن احب الي، رب السجن احب الي مما يدعوني اليه. قال ابو حيان في البحر المحيط في قوله تعالى: يعني لان يوسف لا يتصور منه ابدا انه يحب الفاحشه حتى يكون السجن احب الينا الفاحشه، لكن هو يحب السجن ويبغض الفاحشه. قال ابو حيان في البحر المحيط في قوله تعالى: قل اذلك خير أم جنة الخلد؟ وخير هنا ليست تدل على الأفضلية بل هي على ما جرت به عادة العرب في بيان فضل الكريم وخصوص يده بالفضل دون مقابله، لقوله: تسركنا بخيركما ابتداء. وكقول العرب: السخاء أحب إليك أم السعادة؟ وقوله: السجن أحب إلي مما يدعوني إليه. وهذا الاتفاق على سبيل التوحيد والتوحيد. وعلى كل حال فعذاب النار شر محض لا يخالطه خير البتة كما لا يخفى، والوجهان المذكوران في الجواب متقاربان. وقوله تبارك وتعالى أم تأكل ذلك خير أم جنة الخلد الذي وعد المتقون، أم جنة الخلد الذي وعد المتقون العائد محروم يعني التي وعدها المتقون. والآية تدل على أن الواضع الوعد الصادق في الجنة يحصل بسبب التقوى كما قال تعالى كذلك يجد الله المتقين. قوله تعالى في هذه الآية الكريمة قوله عز وجل له فيها ما يشاءون الخالدين كان على ربك وعدا مسؤولا، فيه وجهان معروفان قوله كان على ربك وعدا مسؤولا. أحدهما أن معنى كونه مسؤولا أن المؤمنين كانوا يسألونه، كان على ربك وعدا مسؤولا يعني كان المؤمنون يسألون الله ويدعونه أن يرزقهم الجنة، وكانت الملائكة أيضا تسأله له، فمن السائل المؤمنون وكذلك الملائكة تسأل الله أن يدخل المؤمنين الجنة. أما سؤال المسلمين له فقد ذكره تعالى بقوله عز وجل ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. وسؤال الملائكة لهم إياه ذكره تعالى في قوله يعني في دعاء الملائكة ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. هذا هو الرجل الأول. وقال بعض العلماء كان على ربك وعدا مسؤولا أي واجبا، لأن ما وعد الله به فهو واجب الوقوع لأنه لا يخلف الميعاد. وإذا قلنا واجبا فيجب أن نفهم واجبا يعني أوجبه الله على نفسه سبحانه وتعالى، وإلا فلا يمكن أبدا أن ينزل المخلوقون على الله شيئا مع الله، ما لدي عليه حق واجب كلا ولا سعد لدي مضاجعه إن عذبوا فبعذبه أو معنوا فبفضله وهو الكريم الواسع. فإذا القول الثاني في الآية كان على ربك وعدا مسؤولا يعني واجبا، لأن الله قد على وعد بهذا الوعد أن من اتقى يدخل الجنة، فما وعد الله به فهو واجب الوقوع، فالله لا يخلف وعده أبدا، وهو جل وعلا يوجب على نفسه بوعده الصادق إذا وعد عبده بالشرك إذا فعل يعطيه كذا فوعده صادق لا يخلف لا معقب بحكمه عز وجل. ويستأنف لهذا القول بلفظة على كما في قوله كان على ربك وعدا مسؤولا، لأن على تفيد إيه؟ الوجوب. وكقوله تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وقال بعض أهل العلم إن المسلمين يوم القيامة يقولون قد فعلنا في ذلك الدنيا كل ما أمرتنا به فأنزل لنا ما وعدتنا، والقولان الأولان أقرب من هذا والعلم عند الله تبارك وتعالى. يعني كأن القول الثالث كان على ربك وعدا مسؤولا يعني إن المسلمين يوم القيامة يقولون قد فعلنا في ذلك الدنيا كل ما أمرتنا به فيسألونه أن ينزل لهم ما وعد، لكن لا شك أن القولين الأولين يعني هما المعتمدان. يعني الأول كان على ربك وعدا مسؤولا أن المؤمنين كانوا يسألونه إياه في الدنيا، وأن الملائكة كانت تدعو لهم أيضا وتسأل لهم الجنة. القول الثاني واجبا يعني أوجب الله على نفسه كما قوله كتب ربكم على نفسه الرحمة. ثم يقول الله تبارك وتعالى ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول وأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل. ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أي فيقول الله تعالى للمعبودين يخاطب الأذان التي عبدت من دونه عز وجل، والمقصود بذلك تفريع لعبادتهم توليف لمن عبدوها. أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل؟ قال يعني أهل أنتم الذين استثبتتم في ضلالهم أم هم الذين ضلوا عن السبيل لأنفسهم لإخلالهم بالنظر الصحيح وإعراضهم على الرد؟ قالوا سبحانه تعجبا مما قيل لهم، قالوا سبحانه لأن هذه الآلهة التي عملت من دون الله إما أنهم ملائكة معظمون أو جمادات لا قدرة لها على شيء، قالوا سبحانه لأنهم يقولون لا هم الذين أغلوا أنفسهم وأعرضوا عن الحق ونحن ما أضلل لهم. لا، مبالغة في الجواب، قالوا في حالة يعني تنبيها لك عن ذلك وتعذبا مما قيل لهم، ما لأنهم إما ملائكة معصومون وإما جنادات لا قدرة لها على شيء، أو تنبيها له عن الحمدان، ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء يعني نعبدهم، فأنا يتصور أن نحمل غيرنا على أن يتخذ واليا غيرنا، نحن أنفسنا سواء كانت الملائكة أو غيرها، نحن ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء، لا نستفيد ولا نستفيد أن نتخذ أولياء من دونك نعبدهم من دونك، نحن أنفسنا فكيف نأمر هؤلاء أن يعبدون من دون الله؟ نعم. أو ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء يعني أتباعا للعبادة، ولكن نتعبه وآباءه حتى نفكر إدراك نسوق لبيان أنهم هم الضالون، يعني نحن لسنا الذين أضلناهم وإنما هم الضالون، هم الذين ضلوا السبيل بعد بيان تنزلهم عن إضلالهم، أما نحن فما أضلناهم ولكن متعناهم وآباءهم بأنواع النعم ليعرفوا حقها ويذكروها، فنهمكوا بالشهوات حتى نسوا الذكرى، أي نسوا ذكرها أو التذكر في آلائه والتدبر في آياته، فجعلوا أسباب البداية لسوء اختيارهم ذريعة في الغوايا، وكانوا قوما بورا، ولكن متعناهم وآباءهم حتى نسوا الذكرى، وكانوا قوما بورا أي هالكين. ثم اعتبر تعالى باختياره على عبادتهم والزامهم ما يمثلهم بقوله عز وجل فقد كذبوكم بما تقولون، فقد كذبوكم يعني قبل ان انكفر قبل ان تلقى للمعبودين من دون الله، ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فاعتبر انتم اضللتم عبادي هؤلاء يا ابو الرب الخبير، اما في هذه الايه فالخطاب لمن العابدين بعد خطاب المعبودين، قال فقد كذبوكم بما تقولون، يعني أيها الكفرة كذبكم آلهتكم المعبودة بما تقولون، أي في قولكم إنهم آلهة وفي قولكم هؤلاء يضلون، فما تستطيعون صرفا ولا نصرا، فما تستطيعون أي ما تملكون صرفا أي دفعا للعذاب عنكم بوجه الله، ولا نصرا لأنفسكم من البوار، ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا، ومن يظلم منكم ايها المكلفون كذاب هؤلاء نذقه عذابا كبيرا، ثم اجاب عن سؤالهم السابقه بقوله سبحانه وما ارسلنا قبلك من المرسلين الا انهم ياكلون الطعام ويمشون في الاسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنه اتصبرون وكان ربك بصيرا. يقول العلامه الكلفي رحمه الله تعالى قوله تعالى ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله وفي قراءة ويوم نحشرهم، ويوم نحشرهم ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه يحشر الكفار يوم القيامة وما كانوا يعبدون من دونه، يعني يجمعهم جميعا فيقول للمعبودين أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء فزينتم لهم أن يعبدوكم من دوني أم هم ضلوا السبيل، يعني كفروا وأشركوا بعبادتهم إياكم من دوني من تلقاء أنفسهم من غير أن تأمروهم بذلك ولا أن تزينوه لهم، وأن المعبودين يقولون سبحانك أي تنبيها لك عن الشركاء وكل ما لا يليق بجلالك وعظمتك، ما كان ينبغي لنا أن نستغل من دونك بالأولياء أي ليس للخلائق كلهم أن يعبدوا أحدا سواك لا نحن ولا هم، فنحن ما دعوناهم إلى ذلك بل فعلوا ذلك من تلقاء أنفسهم من غير أهلنا ونحن براء منهم ومن عبادتهم، ولكن متعتهم وآباءهم أي قال عليهم العمر حتى نسوا الذكرى، يعني نحن ما أنزلته عليهم على ألسنة رسلك من الدعوة إلى عبادتك وحدك لا شريك لك، وكانوا قوما بورا، قال ابن عباس أي هرسا، وقال الحسن ومالك عن الزهري أي لا خير فيهم، بورا أي لا خير فيهم. وإذا عرفت ما ذكره جل وعلا في هذه الآية من سؤاله للمعبودين وجوابهم له فاعلم ان العلماء اختلفوا في المعبودين. من هؤلاء المعبودون؟ فقال بعضهم المراد بهم الملائكه وعيسى وعزير، وقالوا هذا القول يشهد له القران الكريم، لان فيه سؤال عيسى والملائكه عن عباده من عبده كما قال في الملائكه: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكه اهؤلاء اياكم كانوا يعبدون؟ قالوا سبحانك انت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن اكثرهم به المؤمنون. وقال في عيسى عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام: واذ قال الله يا عيسى ابن مريم اانت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله؟ قال سبحانك ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق، ان كنت قلته فقد علمت، فاعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسي انك انت علام الغيوب. وجواب الملائكه وجواب عيسى كلاهما شبيه بجواب المعبودين في ايه القران، ولذلك اختار غير واحد من العلماء ان المعبودين الذين يسالهم الله في سوره القران هذه هم خصوص العقلاء دون الاقلام. ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول: وانتم اضللتم عبادي هؤلاء ام هم ضلوا السبيل؟ قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا ان نتخذ من دونك من اولياء الى اخره. قال العلامه ابن القيم رحمه الله تعالى: الاظهر عندي شمول المعبودين المذكورين للاصنام مع الملائكه وعيسى وعزير. يرجح تفسير راي اخر ان انتم ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله هذه تكمل المسيح وعزيرا والملائكه، وتكمل ايضا الاصنام التي قتل علامة عزيره من دون الله تبارك وتعالى. يقول: لان ذلك تدل عليه قرينتان قرانيتان. الاولى انه عبر عن المعبودين المذكورين بما التي هي لغير العاقل في قوله: ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله، فقال وما يعبدون، فلفظه ما تدل على شمول غير العقلاء وانه غلب غير العاقل لكثرته. انما تستعمل غير العقلاء، لكن غلب هنا غير العاقل مع ان المقصود به العقلاء وغير العقلاء. عقلاء هم من دون الله المسيح وعزير والملائكه، وغير العقلاء كالاصناف والجمادات، فغلب غير العاقل لانه اكثر. اما القرينه الثانيه فهي دلالات ايات من كتاب الله تعالى على ان المعبودين غافلون عن عباده من عبدهم، اي لا يعلمون بها لكونهم غير عقلاء، كقوله تعالى في سوره يونس: وقال شركاؤهم ما كنتم اياما تعبدون، فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم ان كنا عن عبادتكم لغافلين. ان كنا عن عبادتكم لغافلين ما علمنا بها ولا احسسنا بها، وإنما كانوا غافلين عنها لأنهم جماد لا يعقلون. فإطلاق اللفظ المختص للعقلاء عليهم نظرا إلى أن المشركين نزلوهم منزلة العقلاء، يعني أحيانا تستعمل لفظ العقلاء في حق هذه الآلهة الجمادات، مع أن من مثلا تستعمل في العقلاء. لماذا؟ لأن المشركين نزلوهم منزلة العقلاء حين عبدوا. هذا هو السبب. كقوله تعالى في سورة الأحقاف: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فقوله تعالى وهم عن دعائهم غافلون يدل على أنهم لا يعقلون، ومع ذلك قال وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وكقوله تعالى في العنكبوت: وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا. فصرح بأنهم أوثان ثم ذكر أنهم هم وعبدتهم يلعن بعضهم بعضا. وكقوله تعالى: كلا سيكفرون بعبادتهم ويكفرون عليهم ضدا. قوله تعالى: بل متعتهم ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكرى وكانوا قوما بورا. قولوا حتى نسوا الذكرى، نسوا الذكرى اي تركوا، لان النسيان يطلق على الانسان هو ضد التذكر ويطلق على الترك. الظاهر ان نسوا الذكرى هنا اي تركوا الذكرى. والاظهر ان الذكرى هو ما جاءت به الرسل من التوحيد، وقيل الذكر هو ذكر الله بشكره عليه. والأظهر أن والأصح أن قوله جورا معناه هلكا كما قال تعالى وكانوا قوما جورا. وقال في سورة الفتح وظننتم ظن السوء وكنتم قوما جورا فقد كذبوكم بما تقولون وذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن المعبودين كذبوا العابدين في قوله عز وجل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء. وهذا أوضحه قوله تعالى وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقوله تعالى وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاءنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون. فرد هذه الآية المعمولة تقول إنكم لكاذبون. وقال عز وجل فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون. وقال تعالى كلا فينفرون بعبادتهم ويحفرون عليهم بالله. ثم قال تبارك وتعالى فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. اي ومن يظلم منكم يعني يشرك بالله منكم. وهذا يجهل له قوله تعالى والكافرون هم الظالمون. وقوله تعالى ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فان فعلت فانك اذا من الظالمين. وقوله تعالى ان الشرك لظلم عظيم. وقد ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الظلم في قوله تعالى الذين آمنوا فلم يلبسوا إيمانهم بظلم فقال أي بشر بظلم يعني بشر فالرسولنا الظلم الأكبر الذي هو الشر ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. ثم أجاب عز وجل عن ثنائه المتسابقة فقال سبحانه وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتبصرون وكان ربك بصيرا. وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. والمقصود إلا أنهم يحتاجون إلى التغذي للطعام ويتجولون في الأسواق للتكسب والتجارة وليس ذلك بمناسب لحالهم ومنصبهم. فإنه تعالى جعل لهم من الصفات الحسنة والصفات الجميلة والأقوال الفاضلة والأعمال الكاملة والخوارق الباهرة والأدلة القاهرة ما يستدل به كل ذي نفس سليم وبصيرة مستقيمة على صدق ما جاء به من عند الله عز وجل. ونظير هذه الآية الكريمة قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى وقوله وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. قال الطيوسي في التكبير في الآية إذا حد دخول الأسواق للعلماء وأهل الصلاح خلافا لمن كرهها لهم. وقوله تبارك وتعالى وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. قال الزمخشري هذا تصديق لرسول الله صلى الله عليه وسلم على ما قالوه واستبدعوه من اكل الطعام ومسكنه الازواج. لا بعدما احتج عليهم الجائر الرسل يعني بين له ان هذه سنه الله صلى الله عليه وسلم جميع الرسل الذين سبقوني كانوا بشرا كانوا ياكلون الطعام ويمسكون في الازواج. ثم قال تعالى وجعلنا بعضكم لبعض فتنه اتصبرون يعني المقصود مواساة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كأن الله يقول قد جرت عادتي وموجب حكمتي على اختلاف بعضكم أيها الناس ببعض. والمعنى أنه كان المرسلين بالمرسل إليهم وبمناصبتهم لهم العداوة وأقاويلهم الخارجة عن حد النقاط وأنواع آلافهم وطلب منهم الصبر الجميل ونحو هذا. قوله تعالى ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتهتقوا فإن ذلك من عدل الأمور. وقال تعالى هنا وكان ربك بصيرا زيادة تسلية واعدة جليلة أي هو عالم فيما يبتدي به وغيره فلا يضل صبره فإن في صبرك سعادة وفوزا في الدارين. يقول العلماء في تفسير قوله تعالى وجعلنا بعضكم لبعض فتنه ذكر جل وعلا في هذه الآيات الكريمة أنه جعل بعض الناس فتنة لبعض، وهذا المعنى دل عليه قوله تعالى وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا هؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله تعالى من كافرين؟ فلا. وقال القرطبي وجعلنا بعضكم لبعض فتنة، معنى هذا أن كل واحد مختبر بطاهرين، فالغني ممتحن بالفقير عليه أن يوافيه ولا يسخر منه، والفقير ممتحن بالغني عليه ألا يأكله ولا يأخذ منه إلا ما أعطاه، وأن يصبر كل واحد منهما على الحق. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون يعني على الحق، وأصحاب البلايا يقولون لما لم نعان، أصحاب البلايا لا يقولون على البلاء، وإنما إذا لم يكونوا صابرين يقولون لما لم نعان. وسمعنا هذا بالذات النص غير الحديث كذا وكذا، الأعمى يقول لما لم أجعل كالبصير، وهكذا صاحب كل آلة، صاحب كل آلة، ولا يتقصر إلى أن الله تعالى يلعنه يمتحن العباد بعضهم بعض، الغني يمتحن الفقير، القوي يمتحن الضعيف، والضعيف يمتحن الغني والقوي، وهكذا كل الناس فتنة لبعض يمتحن بعضهم ببعض كما بين عز وجل. كذلك الرسول المقصود بكرامة النبوة فتنة لأشراف الناس من الكفار في عصرهم، وكذلك العلماء وحكام العدل. ألا ترى إلى قولهم لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، امتحنه الله سبحانه وتعالى استفاد به صلى الله عليه وسلم، فامتحن هؤلاء الأشراف ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام. فالفتنة أنهم يحسدون النبي عليه الصلاة والسلام على كرامة النبوة، فالفتنة أن يحسد المبتلى المعافى، ويحسد المعافى المبتلى، تحتقره لأنه مبتلى. والصف أن يحبس كلاهما نفسه، هذا عن البطر وذاك عن الضجر، الغني يحبس نفسه عن البطر والتكبر عن الفقراء، والفقير يحبس نفسه عن الضجر والاعتراض على أمر الله عز وجل. يقول السنكتي رحمه الله تعالى وإذا علمت معنى كون بعضهم فتنة لبعض فاعلم أن قوله تعالى وكذلك فتنا بعضهم لبعض فيه فتنة أغنياء الكفار بفقراء المسلمين، أغنياء الكفار بفقراء المسلمين حيث استخروهم وازدروهم وأنكروا أن يكون الله من عليهم دونهم لأنهم في زعمهم بفقرهم ورثاثة حالهم لا يمكن أن يرحمهم الله ويعطيهم من فضله الواسع، كما قال تعالى عنهم إنهم قالوا فيهم لو كان خيرا ما سبقونا إليه، لو كان هذا الدين والإسلام خيرا ما سبقنا إليه الفقراء والضعفاء والعبيد ويعني هؤلاء المتضعفين، لو كان خيرا ما سبقونا إليه. لماذا؟ لأن الفقراء كانوا والمتضعفين كانوا إيه؟ كانوا فتنة لهؤلاء الأشراف والأغنياء، يعني فتكبروا عليهم واحتقروهم ورفضوا الإيمان بدين يساوي بينهم وبين هؤلاء العبيد المتضعفين، هؤلاء من الله عليهم من بينة. أما أهل السنة والجماعة ففي كل ما يعني يرد عليهم من الأمور التي يستحسنها بعض الناس من أمور الدين والبدع فإنهم يقولون في كل شيء منها لو كان خيرا لسبقونا إليه، لو كان خيرا لسبقونا إليه، في كل شيء الذي لم يفعله الصحابة رضي الله تعالى عنهم نحن نكون خلافا لهؤلاء التفريق، لو كان خيرا لسبقونا اليه، فلما لم يفعلوه دل على انه بدعه وليس من الدين. من ذلك ايضا قول الكفار أأنزل عليه الذكر من بيننا، أأنزل عليه الذكر من بيننا الى غير ذلك من الايات. وبسبب وقوع في هذه الفتنه سوف يوبخهم الله سبحانه وتعالى يوم القيامه على احتقارهم في ذلك الدنيا، كما قال تعالى هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة، فبواجه ويجاب الله سبحانه وتعالى على المتكبرين في الدنيا الذين فتنوا بالفقراء والمتضعفين، فيقول لهم حينما يدخلونهم النار والمؤمنون يدخلون الجنة يقول الله سبحانه وتعالى لهم هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. وقال تبارك وتعالى إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك إلى أشد الأمين على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ نعم ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. وقال تعالى دون الذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. المهم لن يكون له الفوقية يوم القيامة والعلو والتوي. فقول تبارك وتعالى هنا وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون يعني أتصبرون على الحق أم لا تصبرون. يصبر الأعمى مثلا على هذا الابتلاء إلى أن يلقى الله ويعوده بما عليه الجنة أتصبرون أم يا رب يقول اشمعنى أنا ولماذا أنا بنفس الذنب إلى خلق الله الذي حرم لله نعمة البصر وهكذا. بل بالعكس ينظر إلى من هو يعني دونه في الدنيا ينظر إلى من هو أعلم ينظر إلى من هو دونه. فإن كان أقرب العينين فقد أبقى له السمع والبصر والأعضاء وكذا وكذا كان يمكن أن يأخذها أيضا. فما من قضاء إلا وهو أولاك ما هو أخف منهم صرف الله عنه عز وجل لحكمته. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. وهذه مواساة للنبي عليه السلام وللمؤمنين أنه ما دام الله يرى ويطلع ويعلم صبر المؤمنين على هذا الأذى فإنه يعني بمرأة من الله سبحانه وتعالى وعلم من الله عز وجل فهذا من يواسيهم لأن هذا يترتب عليه أنه سوف يذهبهم لأنه يعلم صبرهم على هذه الفتنة. ثم أشار الله سبحانه وتعالى إلى نوع آخر من أقاويلهم الباطلة وأبطلها بقوله سبحانه وتعالى وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. وقال الذين لا يرجون لقاءنا يعني الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى بالبعث والنشور لولا أنزل علينا الملائكة يعني تأتينا رسل الملائكة وليس من البشر لولا أنزل علينا الملائكة يعني الرسالة أو إن كان ولا بد يكون الرسول من البشر تنزل الملائكة تخبرنا بصدق محمد صلى الله عليه وسلم أو نرى ربنا صلح أو نرى ربنا أي فيخبرك الله بأنه رسوله حقا وصدقا. يقول تعالى لقد استكبروا في انفسهم وعتوا عتوا كبيرا انتم معبودون بشر مخلوقون ليس لكم ان تقترفوا على الله الان ان من حيث اقامه الادله والبينات على صدق الانبياء فما بالذين يرسله الله الا ويعالجهم بالمعجزات التي تقوم مقام قول الله تعالى للبشر صدق رسولي فيما يوجهه عن نبيه واضح. فالمعجزات قامت في هذا المقام قامت منظمة ذلك فهذه الصلاحات هي محظور تعلق وتعشق منهم وقد نخشى ذلك من قبل بالتصديق. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة صلاح أخر أو نرى ربنا يعني فيخبرنا بصدق محمد صلى الله عليه وسلم يجيء الجواب لقد استكبروا في أنفسهم أي في سأل أنفسهم حتى تشوهوا بمثل هذه العظيمة وعتوا عتوا كبيرا أي تجاوزوا الحد في الظلم والطغيان وعتوا عتوا كبيرا بالغا أقصى غايته حيث أمنوا رتبة التكذيب الرباني من غير توسط الرسول والملك أمنوا أن يعني استكبروا وظنوا أنهم في المرتبة عالية حتى إنهم لا يستحقون أن يكلمهم الله سبحانه وتعالى مباشرة بدون واسطة نبي ولا ملك ولم يشتكوا بهذا الذكر الحكيم والخالق العظيم. يجيب الله سبحانه وتعالى قائلا يوم يرون الملائكة عند الموت أو في القيامة يوم يرون الملائكة عند الموت أو يوم القيامة لا بشرى يوم يجيب المجرمين ويقولون حجرا محجورا أي كما كانوا يقولون عند لقاء العدو وشدة النازلة أي أسأل الله أن يمنع ذلك منعا ويحجره حجرا ومحذورا تأكيد لحين العصر. وقيل هو من قول الملائكة يوم يرون الملائكة يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. يعني التفسير الأول أن المجرمين في هذا اليوم عند الموت علماء الخيام يقولون حجرا محجورا. يعني هذا كان العرب يقولون عند لقاء العدو. يعني كأنك يقول أسأل الله أن يمنع هذا الصر عني منعا أو يحميني بهذا العدو. هذا ما حجرا محجورا. قول آخر ويقولون حجرا محجورا الواو تعود إلى الملائكة ومعناه الملائكة يقولون لهم حجرا محجورا يعني حراما محرما عليكم الغفران والجنة والبشرى أي جعل الله ذلك حراما عليكم. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل أي مما كانوا يراؤون باتقاء السمعة والشهرة ويرونه من مكارمهم فجعلناه هباء منثورا أي مثل الغبار المنثور في الجو في حقارته وعدم نفعه. يقول علماء السلفي في تفسير قوله تبارك وتعالى وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكه او نرى ربنا لقد استكبروا في انفسهم وعدم عدوا كبيرا. ذكر جل وعلا في هذه الايه الكريمه ان الذين لا يرجون لقاء الله قالوا لولا انزل علينا الملائكه او نرى ربنا ولولا في هذه الايه للتحضير. والمعنى انهم طلبوا بحث وسده ان تنزل عليهم الملائكه او يرون ربهم. وهذا التعلق الذي ذكر الله عنهم هنا من طلبهم انزال الملائكه عليهم او رؤيتهم ربهم ذكره في غير هذا الموضع كقوله تعالى او تاسيه يعني محمد عليه السلام ياتي هو الذي ياتي او تاسيه لله والملائكه قبيلا وقولهم لولا انزل علينا الملائكه قيل فتوحي الينا كما اوحي اليك نقول نحن مثلك رسلا ايضا توحي الينا. وهذا القول يدل له قوله تعالى وقالوا لن نؤمن لك حتى نؤتى مثل ما اوتي رسل الله. يعني اصطلاح من ضمن اصطلاحاتهم الملائكه تنزل من تنزل بصوت الرسول لا تنزل علينا الملائكه كما نزلت عليك ونقول نحن رسلا كما انك رسول. فهذا التفسير يشهد له قوله عز وجل وقالوا لن نؤمن لك حتى نؤتى مثل ما اوتي رسل الله يعني من الوحي ونكون رسلا مثلك سواء. وقيل لولا انزل علينا الملائكه فنراهم عيانا كما في قوله تعالى او تاثير الله عن الملائكه في قبيله يعني معاينه على القول كذلك. قوله تعالى وقال الذين لا يرجون لقاءنا لا يرجون يعني لا يخافون كما قال بعض العلماء الرجاء يطلق احيانا على القول لا يرجون. قال بعض العلماء لا يرجون اي لا يخافون لقاءنا لعدم ايمانهم بالبعث لانهم لا يؤمنون بالاخره فلذلك يعني لا يخافون لقاء الله سبحانه وتعالى. والرجاء يطلق على القول كما يطلق على الطمع قال الله سبحانه وتعالى قال بعض العلماء ومنه قوله تعالى ما لكم لا ترجون لله وقارا قيل لا تخافون لله عظما. ومنه قول ابي نعيم الهذلي اذا لسعته النحل لم يرجو لسعها وخالفها في بيت نوم عواكب. فاذا لسعته النحل لم يرجو لسعها يعني لم يخف لسعها. وقال بعض اهل العلم اطلاق الرجاء على القول لغه جهامه. وقال بعض العلماء تفسير اخر لا يرجون لقاءنا لا يأملون. وعزاه القرطبي لابن سدره قال ومنه قول الشاعري اترجو امه قتلت حسينا دفاعة جده يوم الحساب يعني يسمعون او يؤمنون اترجو امه قتلت حسينا دفاعة جده يوم الحساب. والذي لا يؤمن بالبعث لا يخاف لقاء الله لانه لا يصدق بالعذاب ولا يأمل الخير من تلقائه لأنه لا يؤمن بثوابه. فلذلك الإيمان بالله عز وجل وباليوم الآخر بما ينبغي أن ينعكس في دروب المؤمن. فمثلا قال الله سبحانه وتعالى إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون. يعني آيات كثيرة كما تكلمنا عنها من قبل في التفسير أن حصر صفة الكذب عن الذين لا يؤمنون بالآخرة والبعث والنشور. لماذا؟ أنه لا يخاف الحساب لأنه لا يؤمن بأن الناس حسابا عندهم الأرض إنما هي أرحام تدفع وأرض تبلع وما وراء ذلك من شيء قد يأتي من الآخرة كما يأتي الكفار من أصحاب القبور. أما المؤمن فلأنه يؤمن بالحساب فيختلف عن الكافر في سلوكه ويعني في عقائده وفي كل أموره. لقد استكبروا في أنفسهم وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. لقد استكبروا في أنفسهم أي أضمروا التكبر عن الحق في قلوبهم. هذا تفسير آخر غير اللي احنا قلناه. لقد الكافرون يقول لقد استكبروا في أنفسهم رفعوا أنفسهم إلى مقام إلى درجة يعني تخيلوا فيها أنهم يستحقون أن يخاطبهم الله مباشرة بدون توقف لملك ولا رسول. العلامة السيوطي يقول لقد استكبروا في أنفسهم يعني أضمروا التكبر عن الحق في قلوبهم واعتقدوه عنادا وكفرا. ويوضح القول تعالى إن في صدورهم إلا كفر ما هم بالغين. فقال تعالى وعتوا عتوا كبيرا أي تجاوز الحد في الظلم والطغيان. يقال عتى علينا فلان أي تجاوز الحد في ظلمنا. ووصفه تعالى عتواه المذكورة بالكبر يدل على أنه بالغ في إفراطهم وأنهم بلغوا غاية الاستكبار وأقصى العتو. وهذه الآية الكريمة تدل على أن تكذيب الرسل بعد دلالة المعجزات ووضوح الحق وعناده والتعلم عليه بطلب إنزال الملائكة أو رؤية الله كل هذا استكبار عن الحق العظيم وعظيم كبير يستحق صاحبه المكان والتقريع. ولذا كذب الله النذير على من تعلم ذلك التعلم واستكبر عن قبول الحق. فقال سبحانه وتعالى أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل. يعني لما قالوا أرنا الله جهرا. وقوله تعالى يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرا فأخرجتم الصاعقة بظلمه. وقال تعالى وإن قلتم يا موسى لن يؤمن لك حتى نرى الله جهرا فأخرجتم الصاعقة وأنتم تنظرون. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن الكفار الذين طلبوا إنزال الملائكة عليهم أنهم يوم يرون الملائكة لا بشرى لهم. يعني أنتم في الدنيا تمنيتم أن تروا الملائكة لكن في الحقيقة اليوم الذي سوف ترون فيه الملائكة يوم لا بشرى لكم فيه لن تسركم رؤية الملائكة لا تسرهم رؤيتهم ولا تكون لهم في ذلك الوقت بشارة خير. ورؤيتهم للملائكة تكون عند احتضارهم وتكون يوم القيامة ولا بشرى لهم في رؤيتهم في كلا الوقتين. أما رؤيته الملائكة عند حضور الموت فقد دلت آيات من كتاب الله أنهم لا بشارة لهم فيها لما يلاقون من العذاب من الملائكة عند الموت كقوله تعالى ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. وقال تعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تكفرون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. وقال تعالى فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك لأنهم سمعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. وأما رؤيتهم الملائكة يوم القيامة فلا بشرى لهم فيها أيضا. ويدل لذلك قوله تعالى ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. وقال تعالى في هذه الآية الكريمة لا بشرى يومئذ للمجرمين. لا بشرى يومئذ للمجرمين يعني يوم يرون الملائكة سواء عند الاحتضار أو يوم القيامة لا بشرى يومئذ للمجرمين. لم يقل لا بشرى لهم وإنما قال لا بشرى يومئذ للمجرمين دلالة الإشارة إلى سبب كمال من الخطاب وهو كونهم مجرمين بسبب إجرامهم. وقوله تبارك وتعالى لا بشرى يومئذ للمجرمين هذا هو المطلوب. فما المطلوب؟ وأن هناك أن يعني مفهوم يعني هذا المثل من الآية لا يسرع يومئذ للمؤمنين يدل بدليل خطابه أي بمفهوم مخالفته أن غير المجرمين يوم يرون الملائكة تكون لهم البشرى. وهذا المفهوم نطق به القرآن الكريم وصرح به في قوله عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تبتغي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. يقول عن نفس الفيديو رحمه الله تعالى ويقولون حجرا محجورا أظهر القولين فيه عندي أنه من كلام الكفار يوم يرون الملائكة. أتبع آنفا إلى أن هناك قولين في الواو هذه ويقولون حجرا محجورا إن الذين يقولون حجرا محجورا هم كفار أو قول الثاني الملائكة. أظهر القولين فيه عندي أنه من كلام الكفار يوم يرون الملائكة لا من كلام الملائكة. وإيضاح أن الكفار الذين اقترحوا من كلام الملائكة إذا رأوا الملائكة توقعوا العذاب من قبلهم يتوقعون أن الملائكة سوف تعذبهم فيقولون حينئذ للملائكة حجرا محجورا أي حراما محرما عليكم أن تمسونا بسوء أي لأننا لم نرتكب ذنبا نستوجب به العذاب كما أوضحه تبارك وتعالى بقوله عنهم الذين تتوفاهم الملائكة الظالمين أنفسهم فألقوا السلف ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون. أول ما يرون الملائكة يوم القيامة أو بتعبير آخر حين تتوفاهم الملائكة الظالمين أنفسهم وهو أحد الموقفين الذين يرون فيهما الملائكة الذين تتوفاهم الملائكة الظالمين أنفسهم فألقوا السلف ما كنا نعمل من سوء خايفين من الخرج نزع الواحد ما كنا نعمل من سوء يأتيهم الجواب بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون. فقولهم ما كنا نعمل من سوء يعني أننا لا نستوجب أن تعذبونا لأننا ما كنا نعمل من سوء يعني فمعنى ما كنا نعمل من سوء أي لم نستوجب عذابا فتعذبنا حرام محرم هذا ما نحن لم نحذره تعذبكم مننا حرام محرم. وقد كذبهم الله في العذاب هذه بقوله بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون. وعادة العرب الذين نزل القرآن بلغتهم أنهم يقولون هذا الكلام حجرا محجورا عند لقاء عدو موثور أو هجوم نازلة أو نحو ذلك حينما يجيهم عدو موثور ويجب أن يعيشهم أو تنزل بهم نازلة يقولون حجرا محجورا حجرا محجورا. وقد ذكر في ذويه هذه الكلمة أعني حجرا محجورا في باب المصادر غير المتصرفة المنصوبة بأفعال مسلوب إظهارها نحو معاذ الله وعمرك الله ونحو ذلك حجرا محجورا. أصله من حجره حجره بمعنى منعه والحجر الحرام لأنه ممنوع. ومنه قوله وقالوا هذه أنعام وحرق الحجر حجر يعني حرام لا يطعمها إلا من نساء الأعمال. ومنه قول المتلمس حنت إلى النخلة حنت إلي النخلة الكبرى فقلت لها حجر حرام ألا تلك الكهاريث. فقوله حرام تأكيد لقوله حجر لأن معناه حرام. وقول الآخر ألا أصبحت أسماء حجرا محرما وأصبحت للأدنى حاموسها حما. وقول الآخر قالت وفيها حيرة وذعر عود بربي منكم وحجر. فقوله عز وجل حجرا محجورا كما كنا بتأكيد حجرا حراما محجورا محرما تأكيد هو نفس الضبط ونفس الحكم الحرام هو المحرم لكن هو إيه تنوع العبارة عند التوكيد. فقوله محجورا توكيد بمعنى الحجر. قال الزمخشري كقول العرب غيل غائل والغيل الهوان وتقول موت ناهز واما على القول هذا فيما يتعلق بتفسيرها ايه على اساس ان الذين يدخلون حجرا محجورا هم الكافرون. واما على القول لان حجرا محجورا من قول الملائكه فمعناه انهم يقولون للكفار حجرا محجورا اي حراما محرما ان تكون للكفار اليوم بشرى. يبقى البشرى حجرا محجورا عليكم محرمه عليكم او حجرا محجورا ان يغفر الله لكم او حجرا محجورا ان تدخلوا الجنه. وهذا القول اختاره ابن جرير وابن كثير وغير واحد. وقوله تعالى في هذه الايات الكريمه يوم يرون الملائكه هذا قال ابن مسعود يوم منصوب باحد شيئين اما بما دل علينا بشرى اي يوم يرون الملائكه يمنعون البشرى او يعدمونها ويومئذ بالتكبير وإما بإضمار أذكر يعني أذكر يوما يرون الملائكة. ثم قال لا نشرى يومئذ بدون إذن وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. يقول القاسمي رحمه الله تعالى أصحاب القول تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تسقط السماء بالغمام أي ينقطع نظامها فلا يبقى أمر ما فيها من الكواكب على ما يرى اليوم فيخرج العالم بأسره. حقيقة لم يفصل القاسمي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية لكن الشافعي رحمه الله تعالى فسر يعني الآية وأعطاها حقها فقال رحمه الله تبارك وتعالى قوله تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. استنبط بعض العلماء من هذه الآية الكريمة أن حساب أهل الجنة يسير وأنه ينتهي في نصف نهار. ووجه ذلك أن قوله مقيلا أي مكان قليلون وهي الاستراحة في نصف النهار. قالوا فهذا الذي فهم من هذه الآية الكريمة جاء بيانه في قوله تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاكم حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وإذا بالاستنباط الذي استنبطه بعض العلماء أن الحساب يعني أهل الجنة يسير وأنه ينتهي في نصف النهار في نصف النهار. أخذوه من قوله تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. أحسن مقيلا لأن كلمة مقيل يعني أحسن مكان قيلولة. قيلولة هي الاستراحة في نصف النهار. واضح. ووضح قوله فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. ويفهم من قوله تعالى في هذه الآيات الكريمة أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا أن أصحاب النار ليسوا كذلك وأن حسابهم غير يسير. هذا ما فهم من الآية لكن هذا المفهوم دلت عليه آيات أخرى كقوله تبارك وتعالى قريبا من هذه الآية الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. فهذا منطوق يؤيد المفهوم الذي أخذنا من هذه الآية يعني الآية منطوقة الآية منطوقة يعني أصحاب ذلك يومئذ الخير المستقر وأحسن مقيلا. هذا منطوق مفهومها أن من عداهم من أهل النار أو أصحاب النار شر مستقر وأشد عذابا. هذا المفهوم صرحت به ونطقت به آية أخرى كقوله تعالى آلفا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. وطبعا كلمة وكان يوما على الكافرين عسيرا هي نفسها ده منصوب مفهومها أنه يسير على المؤمنين. وهذا المفهوم صرح به قوله تبارك يعني صرح به قوله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا. وقال تبارك وتعالى لا يحضرهم الفزع الاكبر في حق المؤمنين. فقال في الجبريل فاذا ذكر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. على الكافرين غير يسير. وقال تبارك وتعالى مصنعين إلى أتباع يقول الكافرون هذا يوم عسل. طيب إذا فهذا فيه بيان لقوله عز وجل أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. عن ابن عباس في قوله تعالى خير مستقرا وأحسن مقيلا قال في الغرف من الجنة وكان حسابهم أن يعرضوا على ربهم عرضة واحدة وذلك الحساب اليسير وذلك مثل قولك فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال لا ينتصف النهار من يوم القيامة حتى يصيل هؤلاء وهؤلاء ثم خرج أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. وقرأ ثم إن مقيلهم لإلى الجحيم يقصد به ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم. وعن ابن عباس قال إنما هي رحوة فيقيل أولياء الله على السر مع دخول العين ويقيل أعداء الله مع الشياطين المقربين. وعن إبراهيم النخعي قال كانوا يرون أنه يفرغ من حساب الناس يوم القيامة نصف النهار فيقيل أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار فذلك قوله تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. وعن سعيد بن الصمد قال بلغني أن يوم القيامة يقصر على المؤمن يصير قصيرا حتى يكون كما بين العصر إلى غروب الشمس وإنهم لا يقيلون في رياض الجنة حين يخرج الناس من الحساب وذلك قوله أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. وعن عكرمة قال إني لأعرف الساعة التي يدخل فيها أهل الجنة في الجنة وأهل النار النار الساعة التي يكون فيها ارتفاع الضحى الأكبر إذا انقلب الناس إلى أهليهم بالقيولة فينطلق أهل النار إلى النار وأما أهل الجنة فينطلق بهم إلى الجنة فكانت قيلولتهم في الجنة وأطعموا كبد الحوت فأتبعهم كلهم فذلك قوله تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. كان سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم كان مقداره 50,000 سنة فقلت ما أطول هذا اليوم فقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنه ليخفف على المؤمن حتى يكون أخف عليه من صلاة المكتوبة. أيوة. طبعا ما سبق لكم من قول ابن مسعود او ما هو عن ابن مسعود ثم انما قيلهم لئن انتهيت يعني هذا ايه ساد لا تجوز قراءته فالقراءه الحق هي ثم ان مرجعهم لئن انتهيت. طبعا قال الله تبارك وتعالى في يوم القيامة إيه في يوم تعرض الملائكة والروح إليه تعرض الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة 50,000 سنة. والحديث أيضا دل على أن يوم القيامة مقداره 50,000 سنة. هذه من المواضع الإنسان الجمع بين ما دل عليه قول هنا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا نصف النهار وقوله تبارك وتعالى في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فطبعا المقصود أو الجمع بينهما أنه يعني اليوم يطول على الكافرين ويقصر على المؤمنين كما قال تعالى وكان يوما على الكافرين عسيرا فالعقوبة أنه على المؤمنين يسير وقال تعالى المهتدين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر فهي يعني المقصود أنه يعني أنه يوم عذاب بالنسبة للكافرين فإنه يكون قوي واضح كان فيه أسفل أن المؤمن كان يخفف عليه هو يخفف عليه هذا اليوم وهناك شواهد طبعا من القرآن أخذنا إليها وشواهد من اللغة تشير إلى نفس هذا المعنى كما قال الشاعر أئذت فبات ليلي لا يزول وليل أخي المصيبة فيه كل إنسان البيت تعد ليل واحدة لكن الشخص لم يكون مكروما كم يطول عليه الليل كما يقول الفيصل البيت الشعر المشهور انا لا اقولها لابنها ايه وقد اقتدي لا اسمع اسمع صوتك يعني اي نعم استني هنقول ايه بس وليل ايه كمود وليل كمود البحر ارخى طول له علي بانواع الهموم ليبتلي فقلت له لما تمطى رسل به واربط اعدادا وناء بشلتني الا ايها الليل الطويل الا الليل صبح وما تسبح منك بان تلي فهذا مما يعني يذوق الانسان الذي يؤرقه السهر يعني عبر الى ان في الاخ علي وهو من هو اللي هو الوحيد اللي يعرف الشهر ولكن كموت البحر ارقى كل له علي بانواع الهموم ليبتلي فقلت له لما تبقى رجل لي واربك اعجازا وناء بك الكلم الا ايها الليل الطويل الا الجلد قبح ولا الاصلاح منك في امثله فهذا الشعر يقول اردت ثبات ليلي لا يزول وليل اخي المصيبه في دخول اي نعم ذلك الارق يرتبط به دائما بالبلاء والكرم وقال الشاعر الشاعر الاخر قصارهن مع الهموم طويله وثوانهن مع السرور قصار ويقول ذلك ليلي ليلي وليلى نفى نوم اختلافهما في الطول والطول طوبى لي لو اعتدلا يجوز بالطول ليلي كلما دخلا بالطول ليلى وان جادت به دخلا وعيد البيتين ليلي وليلى نفى نوم اختلافهما في الطول والطول طوبى لي لو اعتدلا